بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للعلم ولأهله مكانا وشيد به عمدا وأركانا، وصلاة وسلاما على من بعثه على العلماء مقدما وعنوانا، وعلى آله وأصحابه خير من ورثوا هذا العلم فأورثوه حجة وبرهانا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شأن العلماء ومكانتهم والإشادة بهم مما جاء صريحا مكررا منوعا في أدلة الكتاب والسنة، وليس ذلك بغريب ولا غروى، فإن الله عز وجل أنار بهم السبيل وأوضح بهم الطريق وأقام بهم الحجة وأنار بهم السبيل والمحجة. هؤلاء العلماء مقدمهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم الذين بلغوا هذا العلم عن الله، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، وكما قال في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن العلم أورثه الله أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم بلغوه للناس بلاغا لا نقص فيه ولا مرية ولا التباس. من حمله عنهم؟ حمله عنهم أصحابهم وحواريوهم حتى بلغوه لمن وراءهم. نال من قبلنا ما نال دينهم من التحريف والتبديل بسبب علماء السوء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فحرفوا كلام الله من بعد مواضعه تحريف تنزيل وتحريف معاني. فبتحريف التنزيل نفوا أن يكون ما نزل إليهم هو كلام الله، بل جعلوه كلاما للرسول أو كلاما للبشر المخلوق. وأما تحريف التأويل فهو في تغيير معانيه، وذلك باتباع الهوى والشهوات وطلب المناصب والأموال والدنيا والملذات. ميز الله بين ذلك وبين يدي ذلك علماء هذه الأمة الذين هم وراث النبي وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلماء هم ورثة الأنبياء، وفي مقدم هؤلاء العلماء صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا العلم من رسول الله في قوله وفي فعله وفي تقريره وفي دله، نقلوه لبعضهم ثم نقلوه لمن بعدهم، ونقله عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون رحمهم الله. ولم يزل عنوان الرفعة والسمو، ولم يزل نبراس الخير والعلو في هؤلاء العلماء الذين قال فيهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: الحمد لله الذي جعل على حين فترة من الرسل علماء، ينفون عن دين الله تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أشنع أثر الناس عليهم. مكانة هؤلاء العلماء ليست بالكلام والمدح وليست بالثناء فقط، وإنما بالاهتداء بهديهم، وإنما برد الأمر إليهم لمن أراد النجاة. لما؟ لأن العلماء مع الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم السمع والطاعة لهم فيها بالمعروف، هم ولاة الأمر الذين أمرنا أمر تكليف وإيجاب باتباع طريقتهم والسمع والطاعة لهم. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ العلماء يطاعون في دين الله بيانا وحكما وإفتاء وتعليما وإشادا، والولاة الذين لهم في أعناق الناس بيعة يطاعون في أمر سياستهم وإقامة ولاتنا لحدود الله عز وجل في أرضه. فمجموع الأمراء والعلماء هم ولاة الأمر الذين لهم الإجلال ولهم الرفعة ولهم رد الأمر إليهم. وفي آخر الزمان وأنتم فيه، والأمر سيزداد سوءا وقبحا وإفسادا وفسادا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة من علامات الساعة ما أعظم أثرها وما أشد وقعها وما أعظم غوائلها، إنها ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وحق رسول الله علينا أن نصلي وأن نسلم عليه إذا ذكر فينا أيها الإخوة، وإلا دخلنا في زمرة البخلاء. لم يبخلوا في إكرام أضيافهم، بل بخلوا على أنفسهم بالأجر والحسنات والخيرات لما تركوا الصلاة والسلام على خير البريات. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه، ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا لله عن هذه العلامة من علامات الساعة، يحذرنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه المصيبة وهذه الرزية. ولهذا أعظم الرزايا والمصائب ما هو؟ فقد نبينا الذي هو أعلم علماء بني آدم. ألا إن أتقاكم وأخشاكم في رواية وأعلمكم بالله أنا، صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من رزئ بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا. مصيبة فقد النبي فقد للعلم والنور والوحي، وعلى جادة نبينا وأنبياء الله العلماء على هذه الجادة، فقدهم مصيبة وتحييدهم عن محل التأثير رزية، وأي رزية. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. أتدرون ما نقصان الأرض من أطرافها؟ وما فسره به جمهور السلف وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن. قال نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء. كيف يذهب العلماء؟ من ذهابهم موتهم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن ذهابهم تشويه سمعتهم وإسفافهم وتحقيرهم، كما هي طرائق أهل البدع وأهل الانحراف، يزهدون بالعلماء، لم يقوموا بالواجب، علماء كراسي، علماء مناصب، علماء سلاطين. ومنهما سمعنا وسمعتم من الخوارج في تسميتهم بعلماء البيت الأبيض والبيت الأحمر، أو هيئة كبار العملاء، أو لهم فتاوى كفرية، إلى غير ذلك من وسائل الإسفاف ووسائل النبذ والسب والشتم والحط من العلماء وعلمهم. ومن ذلك أيضا ما عند المتصوفة والقبورية، وتبعهم من ينتسبون إليهم من يسمون بالأحباب والتبليغ. العلماء قصروا في البيان، لم يقوموا بالدعوة خير قيام، لم يخرجوا في سبيل الله، ركنوا إلى المناصب والوظائف، فيعودون على العلماء بالملامة والمذمة. هذه من وسائل تحييدهم. ومن وسائلها ما عند بعض الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان، وأشد منهم حزب التحرير. هؤلاء علماء حيض ونفاس، لا يعلمون فقه الواقع ولا مجريات العالم وما يجري فيه من السياسات. كل ذلك وغيره من وسائل حطي ونبذي وتحييد العلماء عن أن يكونوا محلا للإشارة والمنارة والتأثير والتعليم، وهي شنشنة يعرفها أهل العلم من أخزم، المراد منها خطيئة شيطانية وطريقة إبليسية ووسائل مخابراتية لتحييد العلماء عن محل التأثير، وليرأسوا غيرهم ممن يرجون ويطلبون أن يحققوا لهم من مآربهم ما يحققون. وهذا مشمول قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب العلماء، أي عن محل التأثير، إما بموتهم أو بسجنهم وحبسهم أو بإسفافهم والحط منهم أو بتشويه سمعتهم وانتقادهم بغير علم أو بإساءة الظن بهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي رأسوهم وصدروهم ووضعوهم محل التأثير والتوجيه، وهم جهال في دين الله وإن كانوا من ذوي المؤهلات والمناصب والأموال والجاه، لكنهم جهال في الوصف الشرعي النبوي الصحيح. ما النتيجة؟ ما الأثر؟ فضلوا وأضلوا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحديث أصل الفتن الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. إذن الخير من الله ببعثة رسوله وإنزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ انظروا يا رعاكم الله كيف وفق الله حذيفة بن اليمان إلى هذه الأسئلة التي تدل على علمه وعلى فقهه وعلى حسن فهمه وهي ميزة العلماء. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فيه غبش، فيه التباس. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ انتبهوا. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. استنوا بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيدوها، وهذا ناشئ من جهلهم أو من مخالفتهم قصدا لسنته لأمر من أمور الدنيا وعطف أبصار الناس إليهم أو طلبهم شيئا من المناصب والذكر والجاه أو البدع والمخالفات. ومن ذلك أيضا عندهم حق وعندهم باطل، عندهم سنة وعندهم بدعة تعرف منهم وتنكر. والذي يعرف منهم أهل العلم، والذي ينكر منهم المخالفة أهل العلم، أما العوام فلا يدرون هذا من هذا، بل هم في ذمة هؤلاء. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل، هل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا علماء السوء ورؤساء السوء وقادة السوء الذين يحرفون كلام الله بالبدع والمخالفات، ويجهلون الناس بأن يكون كلام الله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ أماني بلا علم ولا فقه للبركة، ويجيرون معاني كلام الله ورسوله إلى ما يشتهون. كم من قارئ يقرأ القرآن بالروايات والقراءات، إذا ناله أمر فزع بقلبه ينادي ويلجأ ويستغيث ويدعو الأموات والمقبورين، يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله الفلاني هب لي ولد، أدركني، اقضي حاجتي. أين قرآنه الذي قرأه؟ أين علمه الذي تعلمه؟ هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. ومنهم من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وظف ما آتاه الله من علم ليعطف أبصار الناس إليه، أو ليحصل عند أمثاله مناصب الدنيا وزينتها، فاستبدلوا العاجل بالآجل والآخرة بالدنيا. ومنهم من جعلوا دين الله جل وعلا عرضة للخصومات بالبدع والمحدثات، ونسبوها إلى دين الله زورا ليرضى عنهم الناس والجماهير، أو يمدحهم أرباب مذاهبهم المبتدعة ومذاهبهم المتعصبة. هذا من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، يسلم منها من لزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على سنته، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليها قذفوه في النار، إنهم الدعاة على أبواب جهنم. قال صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، أي ليسوا أجانب عنا، لكن لهم مآرب وتخرجوا في مفارق وتعلموا ليحصلوا ما وجهوا إليه وبرمجوا عليه. من يكشفهم ويفضحهم ويبين مخططاتهم وغاياتهم وأساليبهم وعواقب أمورهم؟ العلماء، العلماء بدين الله حقا، الذابون عن شريعته وعن دينه صدقا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تريد النجاة من الفتن الزم جماعة المسلمين وإمامهم، ومن إمامهم ولي أمرهم، ومن إمامهم العلماء كما سبق في ولاة الأمر، كما قال جل وعلا ذاما النفاق وأهله في سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، في باب الأمن أو في باب الخوف، في السلم أو في الحرب، أذاعوا به طاروا به كل مطار، وجيشوا فيه العواطف والشعور لمصالحهم ومآربهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء في شأنهم في علم الشريعة وإلى ولاتهم في أمور السياسة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علموا الأمر الذي لا يفطن له العوام ولا يفطن له قليل العلم، وإنما يفطن له ويعرف مآربه ومقاصده وغاياته العلماء والأمراء. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن في مغايرة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وما سار عليه العلماء من بعده اتباع لطريق الشيطان، شئت أم أبيت، رضيت أم غضبت. وانظروا إلى ما جرى على إخوانكم في فلسطين وفي غزة على جهة الخصوص، جيشت فيه العواطف وأثيرت فيه مكامن النفوس غيرة على ما يجري عليهم، من يجيرها لمصلحته؟ إنهم ذوي الأغراض، ذوي الأغراض الخبيثة والمقاصد السيئة، في أحزاب في جماعات ضحاياها هؤلاء المساكين، عوام، نساء وأطفال وشيوخ ومن لا ناقة لهم ولا جمل، ليكون التأثير وتوجيه هذه العواطف لهذه الأحزاب التي يقودها رجال سوء، من يكشفهم ويبين غاياتهم؟ العلماء الذين تحييدهم أو ذهابهم ثلمة، وأي ثلمة في دين الله، ثلمة وأي ثلمة في دين الله. وفيها قول الإمام المطلبي أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. مما يبين هذا الطريق ويكشف فيه هذا السبيل ويحقق فيه هذه المعاني العظيمة في البعد عن أسباب الانحراف وطرائقه، هذه القصة العجيبة التي تبين العلم وأهله وتحييدهم عن محل التأثير، وهي تتكرر في مضمونها في كل زمان مع أهل البدع، مع أهل الأهوى والأغراض، مع ذوي السياسات ومن ينفذون طرائق العملاء للمخابرات. في جامع الكوفة في عهد الصحابة لم يفت على موته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 25 سنة، اجتمع في الجامع في الضحى من النهار حلق، وعلى كل حلقة قيم من رأسهم الناس، ومعهم حصى يعدون، يقول هل له 100؟ فيعدون بالحصى 100 تهليلة و100 تسبيحة وتكبيرة وتحميدة. رأى ذلك شاب فلم يعجل في النكارة، اتجه إلى ولي أمره أمير الكوفة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أطلت عليكم يا جماعة؟ فذهب إلى أمير الكوفة عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إني رأيت في جامع الكوفة في الضحى أمرا هو كيت وكيت وكيت. فقال أبو موسى وهو أمير الكوفة، وهذا شأن الأمراء، يرجعون إلى من هم أعلم منهم، إن أرادوا سدادا وإن أرادوا فلاحا ونجاة. انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، أسبق إيمانا وأقدم هجرة، وأعلم من أبي موسى رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة والقرابة. فذهب إليه هذا الشاب التابعي وأمير الكوفة أبو موسى، طرقوا عليه الباب وإذا هو قائل، نوم القيلولة قبل الظهر، فأيقظته مولاته فخرج عليهم فقال ما وراءك يا أبا موسى؟ قال إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. انظروا أهل العلم كيف يزينون الأمور، وكيف يعرفون ما لا يعرفه مجرد أهل العواطف وذوي الأغراض. فانطلق فدخل الثلاثة الجامع، وتوسط ابن مسعود فيه ورأى الأمر كما وصف لهما. فلما توسط والناس ينظرون إلى هذا الصحابي الجليل، إلى هذا العالم من خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ومدرسة رسول الله نجحوا خلافا للروافض وأمثالهم الذين قالوا إنهم ارتدوا بعد رسول الله، إذن هذا عود بالمذمة والملامة على معلمهم ومربيهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شربت الأعناق إليه، فقال ابن مسعود لهم لقيم الحلق ومن فيها، يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم في هذا الفعل وهذا الاجتماع؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا ما صدقوا يا أخوان؟ صدقوا، ما اجتمعوا في مرقص ولا ملعب ولا ملهى، وإنما اجتمعوا في بيت الله، ما اجتمعوا في سوق أو في نادي أو شاطئ. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذه نيتنا خير. قال وكم من مريد للخير لم يدركه. إذا مجرد إرادة الخير لا تصحح العمل حتى يكون العمل مصاحبا وموافقا للشرع في هذه النية. أيها الناس هل عددتم سيئاتكم؟ شوف كلام العالم كيف يأتي، تبي تعدون عدوا سيئاتكم، لا تعد الحسنات، فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. ثم قال أيها الناس، هذا منهج لكم ولنا في كل زمان، خصوصا في الأزمان المتأخرة التي يعصف فيها بهذه الوسائل وهذه المناهج وهذه الطرائق بالناس يمنة ويسرة، يصرفوهم عن دين الله إلى أغراضهم الضيقة ومكاسبهم الرديئة ومذاهبهم المنحرفة. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. ما قال استنوا بي وبأبي موسى وهما خير من يهتدى بهما. من كان منكم مستنا أي مهتديا ومقتديا ومتأسيا فليستن بمن قد مات. من هم؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، علماء كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، هذا الوصف الأول، وأعمقها علما، هذا الوصف الثاني، وأقلها تكلفا، ما عندهم تكلف أهل البدع والمحدثات في بدع العبادات أو بدع السلوك أو بدع العقائد والأفكار والمناهج والطرائق. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاتبعوهم في آثارهم واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. خمدت هذه الفتنة لما أخمدها وأطرقها على هامتها العلماء. يقول أبو موسى وانتبه لهذا، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء، أي المجتمعين في الحلق، رأيناهم يقاتلون يوم النهروان، قاتلوا الصحابة، كفروا عليا ومن معه يوم النهروان، أي صاروا مع الخوارج بعد هذه الحادثة بنحو 4 سنوات. هذا شأن الإسفاف بالعلماء أو تحييدهم عن محل التأثير. هم نجوم الله في هذه الدنيا وفي دياجير الظلم، في الليلة الظلماء الغدراء لا تحير إلى أين تتجه. أما إذا رأيت الجدي في الشمال ورأيت المرزم وهو الشعراء، ورأيت الجوزة، ورأيت السهيل، ورأيت الزهرة، عرفت اتجاهك. هذا شأن العلماء يا أيها الإخوة. والشنشنة تتكرر زمانا بعد زمان. سمعنا وسمعتم من يقول ابن باز وابن عثيمين علماء سلاطين من هيئة كبار العملاء عندهم فتاوى كفرية، لما؟ حتى تنعطف الأبصار والأعناق والقلوب إلى أمثالهم ممن يرئسونهم ويجعلونهم علماء، حتى يجيشون بهم هؤلاء الشبيبة، حماسهم مندفع وعاطفتهم تواقة، يجيشونهم لمآربهم، فيستغلهم أعداؤكم في الداخل والخارج، في الداخل من المنافقين والمنحرفين، وفي الخارج من عملاء الأعداء لتحقيق مآربهم بأيدي أيدينا للأسف الشديد. هذا طرف من هذا الموضوع الجليل في مكانة العلماء ومكانة أهل العلم. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أوتي أحد ولا رفع بمثل هذا العلم إذا عمل به، وما عذب أحد من عذب بمن تعلم ولم يعمل بعلمه، وهو عنوان خشية الله وعنوان رفعته وسعادته في الدنيا والآخرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الموضوع أيها الإخوة موضوع مهم وجدير بالعناية والانتباه له والتحوط والتحرز له، خصوصا في زمان الفتن وتلاطم أمواجها وتلاطم أحوالها. لا تكفيه هذه العجالة، وإنما هو طرف في التنبيه والتناصح والإشارة مما أرجو أنه يغني عن كثير من التطويل وكثير العبارة. وأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يرزقنا مخالفة أصحاب الجحيم، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، ويجعل علماءنا في جنان النعيم لما علمونا وأرشدونا ومما دلونا وبينوا لنا وحذرونا، لعلنا أن ننجو فنكون من الناجين ومن عباد الله المخلصين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم واسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين إنه سبحانه جواد كريم. وكما قلت لكم أعتذر عن التطويل، والموضوع موضوع مهم ومتشعب، ولا بد فيه من البيان ووضع النقاط على الحروف حتى يسلم من كتب الله له السلامة، فيحيا من حيا عن بي على بينة، ويهلك من هلك عن بينة، والله أعلم. يقول: ما هو واجبنا نحو ما يجري في بلاد المسلمين؟ واجبك كبير ومسؤوليتك عظيمة، لا تركن إلى الدنيا وإلى نفسك في ملاذها ومطامعها ويبقى قلبك أسود صلب جامد لا يتأثر بما يجري على إخوانك من استضعاف الظالمين لهم واستغشام الغاشمين لهم، لا، ليكن قلبك حيا وغيرتك متقدة. لكن احذر مع هذه الغيرة المتقدة أن يأتي من يجيرها لفسادك وإفسادك، والخروج على طريقة علمائك وولاتك أو إساءة الظن بهم كما طفحت بهذا الوسائل المعاصرة، وسائل التواصل والإعلام، تريد أن تحط بهذه المجريات العالمية وما يجري على المسلمين في الدنيا في فلسطين وفي غيرها، يتخذون منها مطرقا ومسلما سلما للحط من علمائك وولاتك. انتبه، لا تكون كمن أكل وبغي عليه يوم أكل الثور الأسود. الأمر الآخر أن تلهج إلى الله استنزالا لنصره واستنجاء لضعفة عباده بالدعاء الذي لا يمنعك منه أحد، وإن كنت صادقا قمت به وأديت منه ما يعلم الله أنك غرت لما يجري على إخوانك، فواليتهم في الله وعاديت أعداءهم في الله. ثالثا، تلزم طريقة علمائك وولاتك، واحذر من الافتيات عليهم والتجاوز والتعدي عليهم، وأعظم من ذلك أن تتهمهم بالتقصير وعدم القيام بالواجب أو بالتخاذل أو بأنهم والوا الأعداء والكفار كما يسمى الآن تحت طائلة التطبيع التي هي بيرق وعلم يرفعونه حتى يجيرون من خلاله إساءة الظن بولاتك وعلمائك. رابعا، أن تمد لهم يد العون كل فيما يستطيعه وفيما يجب عليه، فإن الناس ليسوا على طريقة واحدة، فيجب على ولاتنا ما لا يجب على غيره، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، وتجارنا ما لا يجب على غيرهم، وعلى عوامنا ما لا يجب على من سواهم، وهكذا. وفتح لهم باب التبرع، فلا تبخل وجد بما ترجو أن يدفع الله عنه به عنك البلاء، يدفع الله به عنك وعن أهلك ووطنك وبلادك البلاء، فإن الذي ابتلاهم قادر على أن يبتليك. وأمر أخير أشيد به وأنوه عنه، أن تحذروا من هؤلاء الخوارج في أقوالهم وأفعالهم، من هؤلاء الشذاذ المراق في مسالكهم ومناهجهم وطرائقهم، الذين يصيدون في الماء العكر، والذين يستغلون هذه الأحداث والمجريات، وسيأتي ما هو أعظم منها، فإن الأيام حبلى بأنواع من الفتن، كفانا الله وإياكم والمسلمين شر ما تضع. احذروا أن يتخذوك مصيدة وأن يصيدوك في الماء العكر فيجيروك لمصالحهم الخفية ودسائسهم السرية ومكائدهم الردية. انتبه أن تكون مطية لهم. كيف تستعصم بأن تطلب العصمة من الله والهدى منه، وأن تتخذ طريقة علمائك منهجا، ف فإن اشتبه الأمر عليك فرد الأمر إليهم وسلهم وعلق المسؤولية والأمانة بهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في السلم والحرب أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أليس باب السلم والحرب بيد ولي الأمر؟ إذن لماذا نفتات عليه؟ لماذا نتجاوز؟ لماذا نثلب ونعدد المعايب مما يلعب به على المشاعر؟ والنتيجة إغار الصدور وتفريق الكلمة وتمزيق الصف، وهذا ما يريده منكم أعداؤكم من المنافقين ومن أعدائكم الخارجيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين، والله أعلم. سم لا عطنا واحد. متى يقال للرجل عالم؟ متى يقال لهذا أنه عالم؟ يقال له عالم إذا تعلم العلم فشاب عارضاه في العلم تعلما أولا ثم تعليما ثانيا، ويقال له عالم إذا شهد له أهل العلم بذلك. بهذين الأمرين يقال له عالم، لا بالشهادات ولا بوسائل الإعلام والترفيعات ولا بما يكون في أوساط الناس، والله هذا العالم لمحض العواطف والاندفاعات، وإنما بأن يتعلم العلم حتى تشيب عارضاه فيه تعلما ثم تعليما، وأن يشهد له أهل العلم بذلك يقال له عالم. وإلا فكثير من يدعي العلم والعلم منهم بعيد، كم من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، والله أعلم. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.